قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في هذه الآية تحريم الخمر، وقضية تحريم الخمر شيء بديهي ومعروف، لكن المشكلة هنا في نقطتين. النقطة